إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. قطرات الندى. الورد في عرش الزهور قد استوى ملكا جليلا، بايعنه في الروض لما لم يجدنا له مثيلا، وحلفنا ألا يبتغين به على الدنيا بديلا، متمنيات أنه يبقى ولا يلقى ذبولا. بلابل الأسحار ألهمها شذاه أن تقول، فأسالت اللحن الحنون عليه والنغم الجميل. تسجد حوله والماء يجري سلسبيلا، متعطفا متلطفا شأن الخليل رأى الخليل. لو ضل سلسله لراح شذاه يهديه السبيل. يا شافيا مني العليلة، وناقعا مني الغليلة، يا ملهم الشعر الرقيقة، ومجريا قلمي شمولا، بوركت يا ملك الزهور وعشت لي عمرا طويلا. شعر مع محمد السيد علي شحاتة، أداء عايدة كامل. نلتقي غدا مع قطرة جديدة في برنامج قطرات الندى.